ايضا ابن كفر الشيخ سليم مركز طنطا يتفضل مشكورا. يُنَادُونَ Oh. الترتيب. نعم من آيات سورة الدهر أي سورة الإنسان تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو جوهر المقيم بكفر الشيخ شليم مركز طنطا محافظة الغربية، وتجليات ونفحات ربانية، وقد كان السر من الساحة الأحمدية المنسبة إلى قيد البرية. نشكر لفضيلته.